على مصر يا مصريين. مين يشجع مصر يا جدعان؟ علم الفراعنة يا اخوانا. ولا انت بتصابط يا اه. في امان مالك؟ في ايه؟ فين النصر يا اه؟ حتى علم مصر بتغشوه. ما والله مش بعيد نستورده بعد كده من الصين. انا مش هسيبك الا لما تطلع نصر. يالا طلع نصر يالا يا باشا باشا باشا. وانا مال انا؟ وانا اللي عملته. امال مين اللي عمل يا اه؟ الحق يا ميدو، العلم بتاعي انا كمان ما فيهوش فالكون، ما فيهوش نصر. فين الفالكون يا اه؟ فين؟ شايف حضرتك العربية البيت الفوشيا اللي هناك دي؟ ايوه. يالا الجدع اللي بيرقص فوق العربية ده اسمه الشاب وليد. ماله؟ النصر مع وليد. يسكت وليد، عدو الوطنية كده. الناس ممكن تحب وليد، احنا عاوزينهم يفرموا وليد مش يحبوه. قولي معايا، يسكت وليد عدو مصر. يسكت وليد عدو مصر. يسكت وليد عدو مصر. يسكت وليد عدو مصر. يسكت وليد عدو مصر. ها عثمان، عملت ايه؟ خلصت البضاعة اللي معاك؟ خلصت وهيخلصوا عليا وعليك. هما مين دول يا؟ شايف الفيضان اللي جاي هناك ده؟ ايوه، كل دول فكروا فيا في وقت واحد. يلا بينا نهرب من هنا، مصر كلها جايه تجري وراك. ومصر اللي تعمل عقلها بعقل العيال دول؟ العالم طلع من غير نصر يا وليد. يبقى في حد علق النصر وحلق لنا. اكيد سخنوا مصر عليك. ومصر ازاي تصدق عليا حاجه زي كده؟ ضيعتيني يا ام وليد. يسقط وليد عدو مصر. يسقط وليد عدو مصر. خلاص يا نعناع، خلاصي بقى، هو ده وقته. هو انت مش شايف السد العالي اللي جاي علينا؟ ماشي يا نعناع ماشي، بس بفتكريها. تاكس تاكس. على فين يا ابو الكباتن؟ اطلع بينا على غانا يا اسطى. 15 جنيه. ليه يا عم 15؟ ايه وانا راكب طياره. بقول لك يا استاذ، انا مش مستريح. ليه يا عم لوستة مش مستريح ليه؟ ما عفشت العربيه زي الفل اهي. بص وراك، مفيش حاجه غريبه، شارع زحمه ومليان عربيات وناس مش طايقه نفسها. العربيات دي قطرانه من ساعه ما طلعنا الميدان. انا الفار بيلعب في عبي. بقول لك ايه، بلا فار بلا عب، اركن على جنب اركن. رايح فين يا استاذ؟ الناس دول هيسالوا على واحد اسمه وليد. اسمه ايه؟ وليد. حلو قوي، قول لهم وليد ده سلم نفسه لاتحاد الكره الافريقي. ماشي يا اسطى. ودي يا وليد، انت يا زيف؟ عايز ايه يا مناسمه؟ قول لهم انك تجيب المخرطه. يا سلام، مش لما ترجعي انت المفرمه والخلاط وايد الهون الاول؟ راح فين يا احول؟ ما توسع يا عم حسن، انا مستعجل. لكن انا مش مستعجل. أوف. طب ممكن اعرف بس انت باصص فاني داهيه؟ شوف يا احول. هشوف لو ما بطلتش تعاكس بنتي في الطلعه والنازله، انا حاط على رجلك من العماره. اسمع بقى بلا بنتك، لعلمك هي اللي بتطاردني، وكل ما تشوفني تقول لي انا دايبه فيك دوب. هي قالت لك كده؟ ايوه، وقالت لي انا دايبه في عينيك بالتحديد. هي قالت لك كده؟ ايوه يا سيدي قالت لي كده. وبعدين صلى عينك بقى، انا بصراحه مش عارف اركز. وانت قلت لها ايه؟ ابقى سالها يا عم حسن، وتفضل بقى ادخل البس حاجه بدل الاندروير اللي انت واقف لنا بيه ده. وبصراحه لونه مش سنك، عيب عيب. في حد يلبس كلسون هواي بالطريقه دي وواقف على سلم الفيلا بتاعتكم في الساحل الشمالي؟ يا عم انت باصص فاني داهيه. افتح يا ام وليد. يا اما حاضر حاضر حاضر. بتسمع كده ليه؟ في ايه يعني؟ ايه ولا ايه اللي بهدلك كده يا لك؟ اقفل الباب يا اما، اقفل الباب. ولا حافله، امال حاسبه مفتوح؟ بالترباس يا اما، بالترباس يا ابني. انا كنت هتقطع يا اما. عملت ايه يا وليد؟ ايه المصيبه اللي انت جايبها لي؟ انت السبب يا اما، انت السبب. اخص عليك يا وليد، ده اخر تعب وشقايا فيك. 30 سنة متمرمطة ما شفتش يوم حل. ليه يا اما ليه؟ ليه ما تحسيش بالنعمة اللي ربنا ادهالك؟ المفروض كل يوم تحس ان اليوم حلو طالما خلفتيني. انت يا ولا انت، وقول لي اللي حصل ايه. انت حصل ايه؟ حضرتك يا هانم نسيت تحط النسر في العلم، زعلت مصر كلها مني. ده انا حطاه بايدي، يبقى طار. طار؟ يا نهار اسود ومنيل، عمرك شفتي علم مصر يا اما من غير نسر؟ حرام عليكي. لا ما شفتش يا اخويا. ايه وانا مخي دفتر؟ وبعدين انا عايز اعرف انت بتعمل ايه بالاعلام دي كلها؟ يا امي قلتلك 100 مره انا تاجر اعلام، يعني رجل اعلام. والله يا راجل ده انت غلبتني معاك. انت مش قلتلي من كام اسبوع انك تاجر عيش؟ بتاجر في العيش يما يما بتاجر. انت عاوزاهم يلبسوني طعمه ان السبب في ازمه الرغيف؟ والله يا ابني انت صعبان عليا. منه لله ابوك اللي سابك لحمه طريه تتبهدل في الدنيا وقرفها. انت متاكده يا يما ان ليا اب بجد؟ ولا طبعا ليك. وانا كنت شحتك مع المخرطه ولا ايه؟ ايوه ليك اب ومقتدر كمان وعنده شركة طويلة عريضة. طويلة عريضة؟ طب ما تقوليلي ابوس ايدك. ركزي ركزي شوية يا امه وافتكري افتكري هو فين. خلينا اروح اقلبه في قرشين اعمل بيهم مشروع. ما قلتلك معرفش عنه حاجة من يوم ما اتولدت. الله يخرب بيته مطرح ما هو قاعد. ما هو عشان كده خلع منك من زمان. طب اقولك ايه؟ انا هدخل استحمى وغير هدومي. ها ويا ريت تحرق الاعلام اللي في البيت. دي جريمة امن دولة يا امه. امن دولة. اخصى عليك يا وليد. عايزني احرق علم مصر؟ يا سلام قلبك على مصر ومش قلبك على ابنك. تلاقيك يا امه تلاقيك ما حطيتيش النسر ده قصده. مجنون ليلى باشا تحفة فنية نادرة. بص كويس بص شايف تفاصيل وشه عاملة ازاي؟ مدقدقة امور قوي. وحضرتك الراس دي كلها دهب؟ 100% دي عايزة كلام. طبعا دهب خالص. ما شاء الله. عشان كده حضرتك امنت عليه بعشرين مليون جنيه. وخبير التحف في شركة التأمين قدره باكتر من كده. عشان كده التمثال ده تحفة فنية نادرة. ادي العيش لخبازه. حضرتك استاذ شفيق الشايب خبير في التحف النادرة والاثار. الحقيقة انه شركة التأمين اشترطت عليا ان احطه في البنك عندكم في الفترة اللي قاعد فيها في مصر. يا باشا عندهم حق. احنا بلا فخر البنك الوحيد اللي في الشرق الاوسط اللي صعب اختراقه امنيا. من بقك لباب السماء يا مرسي. يعني على كده انام وانا مطمئن. يا سلام يا فندم. حضرتك نام واتطمن وحط في بطن سيادتك بطيخة مهرمنة. بطيخة بحالها ما ينفعش برقوق او خخايا متضخمة. مفيش فايدة. حضرتك اتغربت برا مصر بقالك 20 سنة وما نسيتش خفة دم المصريين. دي حاجة في الجينات يا مرسي. طبعا يا فندم طبعا. ممكن تقوم معايا عشان نحط التمثال في مكانه الطبيعي؟ يا استاذ حازم يا استاذ حازم. عايز ايه؟ الدكتورة ليلى وصلت. انت متأكد؟ ايوه متأكد. انا شفت الطيارة بتاعتها وهي بتركن. طيارة ايه اللي بتركن يا مغفل؟ روح هات الورد. حاضر. الندى الأخير على إطلاق خطوط البريطانية رحلة 154 والمتجه إلى الأطار. بقولك إيه؟ شكلي حلو؟ زي القمر يا باشا. أجريسيف جدا. بقول لحضرتك إيه يا باشا؟ يا ريت تمسك الورد أحسن الدكتورة ليلى تفتكر إن أنا اللي جايبه. هي عمرها ما هتحسب الحسابات دي. هات الورد. هي فين يا سليمان؟ جاية بعيد هناك أهي. لابسة إيه يا سليمان؟ لابسة حرير في حرير. وشعرها يا سليمان؟ يسافر في كل الدنيا. والله يا ولدي امرأة يهواها القلب. جلست. قربت يعني. ايه ده؟ الحق يا باشا ده هتاخد يمين. ايه بتهرب من اللجنة؟ شاول لها يا باشا. حاضر يا باشا. انده لها يا باشا. يا ليلى. يا دكتورة ليلى. يا ليلى. يا دكتورة ليلى. حازم حمد لله على السلامة يا ليلى. اهلا. حمد لله على سلامتك يا دكتورة. ازيك يا سليمان؟ وحشتني قوي. حلو قوي الورد ده يا سليمان. ميرسي. حضرتك تقصدين انا دكتورة؟ اكيد لا. ايوه يا سولي. مالك مستغرب ليه؟ انت وحشتني قوي قوي قوي. لا لا لا لا طبعا لي حق استغرب. لما النكره ده وحشك يعني انا بقى ايه؟ انا ممكن اعرف انت جيت ليه؟ جاي تستقبلني في المطار بصفتك ايه؟ ايه الكلام اللي بتقوليه بس ده يا ليلى؟ الله ده احنا بينا تاريخ. ولا تاريخ ولا حساب ولا جغرافيا. اتجوزنا من 15 سنة اتطلقنا فيهم 10 مرات. كل ده تاريخ اسود مليان حوادث. سليمان فندم من فضلك سولي وقفلي تاكسي. حاضر يا دكتورة. سليمان حط الشنط في العربية. حاضر يا باشا. انا حلفت قبل ما اسافر اني مش هحط رجلي في عربيتك دي تاني ابدا. دي عربيه جديده يا ليلى. الله، مش كده يا سليمان؟ ايوه دكتوره، دي موديل السنه دي، وجبناها لونها فراني، اللون اللي حضرتك بتحبيه وباسمك. انت انسان حساس يا سليمان. سولي سولي سولي، وعندك ذوق يا سولي. ربنا يخليك يا هانم. شكلك كده هتطرد. بتقول حاجه يا حازم؟ سليمان من فضلك خد الورد ده، اتخنقت. حاضر يا دكتورة. مش قلتلك انها ما بتحبش الورد يا ابو مخ ظلم؟ بالعكس، بحب الورد جدا جدا جدا. والله يا دكتورة نقيته وردة وردة علشان خاطر حضرتك. ميرسي سالي سالي. سوق انت ساكت يا حنين. حاضر. حازم، ممكن تقولي كده من الاخر انت عايز مني ايه؟ مفتاح العربية وسبتهولك مع ماما، وشاليه لان السخنة عملتلك توكيل عشان تبيعه قبل ما اسافر. في حاجة تانية عايزها مني؟ تحب تاخد تمن البلوزة اللي انت جبتها لي في عيد ميلادي؟ انا عايزك انت. مفتاح العربية رجعته لمنطق، والتوكيل قطعته، ومش عاوزة تدفعي تمن البلوزة ما عنديش مانع، بس نرجع لبعض. انسى يا حازم انسى. مش قادر، الثلاث شهور اللي سافرتي فيهم عدوا عليا كأنهم ثلاث سنين. 30 سنة. حضرتك قلت لي 30 سنة. فعلا 30 سنة يا منيل. انا ما اقدرش ارجع لك تاني يا حازم، انت انسان عندك فوبيا المظلات. ما هي دي المصيبة، فوبيا المظلات ودوران شبرا. طول الوقت تعامليني على انك دكتورة وانا مريض. نفسي تدي الدكتورة ليلى اجازة ولو ليوم واحد في الاسبوع. حرام عليكي، جننتيني. سليمان. ايوه يا دكتورة. وقف العربية. ليه يا دكتورة؟ وقف هنا بقولك.